السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، الإمام مسلم رحمه الله تعالى أصل لمسألة أن الراوي الثقة إذا عاصر شيخه ولم يكن أو لم يوصم بتدليس، ولا يوجد عندنا دليل على السماع أو عدمه، فالإمام مسلم رحمه الله يحمل ذلك على السماع. واستدل على ذلك بأربعة أدلة أو بأربعة أصول. الأول، الدليل الأول، أنه ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن بهذه الكيفية من غير تقييد بشرط السماع ولو مرة واحدة. الدليل الثاني، لماذا اشترط من اشترط السماع ولو لمرة واحدة؟ من أجل أن يأمن من التدليس، ومن أجل أن يثبت السماع في الجملة، فيحمل عدم السماع أو تحمل العنعنة على السماع. فمسلم قلب المسألة وقال: إذا كنتم تشترطون السماع ولو مرة واحدة من أجل ذلك، فيجب أن تثبتوا السماع في كل حديث. ودلل على ذلك بأن بعض الرواة الذين ثبت سماعهم بيقين من شيوخهم في بعض الأوقات يرسلون ولا يكونون قد سمعوا هذا الحديث من شيوخهم، كما ذكر في هشام بن عروة عن أبيه، وعروة عن خالته عائشة رضي الله عنها. ثم الدليل الثالث عند مسلم، وهو الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض بالاكتفاء بالمعاصرة دون طلب للسماع أو للقاء. الدليل الرابع، يعني إذا كان هذا قد ادعي في الصحابة فهو أيضا في التابعين السالمين من وصمة التدليس. إذا عاصروا هؤلاء الصحابة الذين رووا عنهم طيب فلا يشترط السماع ولا اللقاء، إنما يكتفى بالمعاصرة وأن عنه، خاصة أنهم لم يوصموا بوصمة التدليس. الإمام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه، نحن الليلة في هذه الليلة المباركة مع الدرس 13 من دروس هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وفي الدرس 12 في الدرس السابق ناقش الإمام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في دليله الأول، وهو ادعاء الإجماع على قبول السند المعنعن بهذه الصفة والكيفية بدون شرط ولا قيد، فناقشه في إثبات الإجماع، هل يثبت الإجماع أم لا يثبت؟ أثبت ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه أن إجماع مسلم أو أن ادعاء الإمام مسلم رحمه الله تعالى للإجماع منتقض بشيخه البخاري وبشيخ شيخه علي بن المديني، بشيخ مسلم البخاري وبشيخ شيخ علي بن المديني، حيث اشترط اللقاء والسماع ولو مرة واحدة، فهؤلاء مما ينقض بهم الإجماع. ثم الأمر الدليل، يعني هو يقول لو أننا ادعينا الإجماع على قولنا خلافا لقولك لكان هو، وأنك أنت الذي قصرت في عدم اشتراط السماع. يعني الإمام ابن رشيد نقل قال إن أردت الدليل جئناك بالدليل، وإن أردت سلفنا في هذا القول المخالف لقولك فيوجد من السلف من يقول بهذا، إن كان السلف فهناك البخاري وهناك علي بن المديني وغير واحد يقولون باشتراط السماع ولو لمرة واحدة، ويعلون الأحاديث للراوي المعاصر الذي لم يثبت سماعه من شيخه ولو مرة واحدة. الأمر الثاني أنك تدعي الإجماع في موطن النزاع، وادعاء الإجماع في موطن النزاع لا يجوز. يعني نحن وأنت نتنازع حول مسألة هل يجوز أن الراوي المعنعن المعاصر الذي لم يوصم بوصمة التدليس ولا يعلم سماعه من عدم سماعه هل يحمل على الاتصال؟ نحن ننازعك في هذا، فكيف تدعي الإجماع في موطن النزاع؟ يقول رحمة الله تعالى عليه صفحة 90، فإنا قد اتفقنا نحن وأنت على قبول المعنعن من غير المدلس إذا كان قد ثبت لقاؤه له، على قبول المعنعن السند المعنعن، فنقصت أنت من شروط الإجماع شرطا فتتوجه عليك المطالبة بالدليل على إسقاطه، وكأنك لما استشعرت توجه المطالبة عدلت إلى النقض باشتراط السماع في كل حديث حديث، وقد تقدم الجواب عنه. نحن كنا وصلنا إلى صفحة كم في الدرس الماضي؟ طيب وتبين الآن أن قائلون بمحل الإجماع وأن لم نزد شرطا بل أنت نقصته، ففلجت حجة خصمك عليك. وأما الحجة التي طلبت على صحة مذهبنا فقد قدمناها بما أغنى عن الإعادة، فليراجعها من يناضل عنك، وهو أن العلماء قد اختلفوا وأن كثيرا من السلف كانوا يشترطون السماع ويعلون أيضا الأحاديث بعدم سماع فلان من فلان وإن كان قد عاصره ولم يوصم بالتدليس. ثم نقول إنك يرحمك الله استشعرت خرم ما ذكرت من الإجماع لما كان عندك استقرائيا بما توقعت أن ينقل لك من الخلاف، فعدلت إلى المطالبة بالحجة، وذلك توهين منك لنقل الإجماع في محل النزاع. يعني الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عندما يعني كأنه أو كما يقول ابن رشاد كأنه استشعر أن نقله للإجماع فيه ما فيه، فبدأ يطالب بالدليل. وقلت في الدرس الماضي إن الإجماع لا يطالب بالدليل على خلافه، إنما يقال يعني لو أن إنسانا مثلا امرأة مجرمة مثلا تقول يجوز للمرأة أن تعدد الأزواج، هذا لا يقال لها ما دليلك، بل يقال فجرت وفسقت وأجرمت وكلامك باطل. إنسان مثلا قال الربا حلال، ما نقول ما دليله لأنه خالف الإجماع. إنسان مثلا يقول السرقة حلال، ما نقول إنه ما نقول ما دليلك لأنه خالف الإجماع. من يقول مثلا إن النقاب عاد جاليا، ما نقول ما دليله لأنه خالف الإجماع. فمن خالف الإجماع لا يطالب بالدليل، فطلب مسلم رحمه الله تعالى للدليل معناه أن الإجماع عنده فيه ما فيه، لأنه يطالب بالدليل على قول يعتقد بطلانه ويعتقد أنه مخالف للإجماع. فكيف يوجد دليل يخالف الإجماع؟ فمطالبة الإمام مسلم رحمه الله لمخالفه بالدليل هذا يدل على تشككه في نقله للإجماع رحمة الله تعالى عليه. يقول ابن رشيد وذلك توهين منك لنقل الإجماع في محل النزاع على أن لم نسلم لك أنه يتناول محل الخلاف، والله تعالى الموفق والمرشد. الدليل الثاني ما ذكرناه من إلزامه لنا النقد، بأنه يلزمنا من ذلك الشرط ألا نثبت إسنادا معنعنا حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره لمكان تجويز الإرسال. يعني دليل مسلم الثاني، طيب أنتم تثبتون، أنتم تريدون السماع. طب هو مسلم أثبت أن بعض من سمع أرسل، فقال طالما أن بعض من يسمع يرسل إذن يلزمكم على قولكم أن تثبتوا السماع ولو مرة واحدة، يلزمكم أن تثبتوا السماع في كل حديث، وأنا وأنتم لا نقول بمثل هذا. يقول ابن رشيد رحمه الله وقد تقدم أيضا الجواب عن إلزام هذا النقد بما أغنى عن الإعادة. ما هي الإجابة؟ أن الحكم على الأحاديث صحة وضعفا ما لم يجمع على هذا إنما هي تبنى على حسن الظن، تبنى على حسن الظن. الآن أوثق الناس وأصدق الناس هل يجوز عليه السهو والخطأ أم لا يجوز؟ ألم يسهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ فإذا كان قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى غيره. إذا كان عمر رضي الله عنه نسي وهو من هو، نسي أن من أجنب ولا يوجد ماء أنه يتيمم، وقد فعل ذلك عمار عندما كان هو عمر، يعني عمار تمعك في التراب كما تمعك الدابة، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه ومسح بهما وجهه وكفيه. عمر نسي هذا رضي الله عنه. فإذا كان عمر وهو من هو نسي فمن باب أولى غيره من العلماء. إذن الأحاديث الحكم عليها مبني على الظن. الظن ماذا؟ ليس الظن أكذب الحديث، إنما الظن أي الراجح، غلبة الظن. فأوثق الناس يجوز أن يخطئ، وفي المقابل الإنسان الكذاب قد يصدق. فحكمنا ما لم تجمع الأمة، حكمنا على هذا الحديث بأنه صحيح، أي أنه غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. قلت ما لم تجمع الأمة. فهنا عندما يشترط السماع من أجل أنه سمع في الجملة فيحمل المعنعن على السماع، يعني الآن الراوي سمع من شيخه، كم سمع لا ندرس، ولو أننا علمنا ما سمع مما لم يسمع لقلنا إن مما لم يسمع منقطع، لكن سمع في الجملة، سمع في الجملة، فيحمل من باب إحسان الظن بهذا الراوي الثقة الذي لا يدلس، طيب، أنه إحسانا يعني يحسن به الظن في ماذا؟ في حمل الحديث المعنعن على السماع الذي قد سمعه. ثم يقول رحمه الله: ثم إنه مثل ذلك بأمثلة. سيناقش كما قلنا إن العلم إبراهيم يكفي شغلتنا، إن العلم وإن الردود العلمية لا تكن بالسباب والشتائم. أنا أستدل بدليل. يجب كرمك الله جزاك الله خير، إذا أردت أن تنقض كلامي وأن تبين خطأي أن تناقش أدلتي بعلم، وهذا الذي فعله ابن رشيد، سيناقش أدلة الإمام مسلم حول مسألة العنعنة، وأن هشام بن عروة روى الحديث عن أخيه عثمان، وأن عروة روى عن خالته ثم رواه عن عمرو عن خالته، سيناقش هذه الأدلة. يقول رحمه الله تعالى: إذن نحن سنناقش الأصل الثاني أو الدليل الثاني من أدلة الإمام مسلم، وهو قد ذكر على هذا أربعة أدلة: هشام بن عروة عن أبيه، وعروة عن خالته، وأبو سلمة عن عائشة، وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. ثم إنه مثل ذلك بأمثلة، منها حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن كل منهم يتحقق سماع بعضهم من بعض، فهشام من أبيه عروة، وعروة من خالات عائشة، وعائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي الإمام مسلم: وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يروي عن أبيه سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره به عن أبيه. نعم، هذا كلام يجوز، هذا كلام يجوز، أنه إذا لم يقل سمعت أخبرنا، لكن نحن نقول إن الحكم على الروايات من باب إحسان الظن وليس من باب اليقين. فنعم يجوز، لكن إحسانا للظن بهشام عندما يقول عن أبي أنه قد سمع منه، وإلا ترد السنة بخلاف هذا الكلام. ثم طرق الاحتمال أيضا في قول عروة عن عائشة، وأتبع ذلك بأمثلة من الرواة لقي بعضهم بعضا وأسند رواياتهم معنعنين ممن لم يتهم بالتدليس، على أن هشاما قد وقع له بعض الشيء، وذلك ما أخبرنا به إجازة أبو محمد عبد الله بن محمد الطبري بيت المقدس عن أبي الحسن علي بن الحسين بن منصور الأزدي عن أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي. هذا رجل، محمد بن ناصر هذا رجل عالم كبير، محدث كبير، من شيوخ ابن الجوزي، بل من أجل الشيوخ. عن أبي بكر أحمد بن خلف النيسابوري، كله إجازة عن الحافظ أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، قال: أخبرني قاضي القضاة محمد بن صالح الهاشمي، قال: أخبرنا، حدثنا أبو جعفر المستعيني، قال: حدثنا عبد الله بن علي بن المديني، قال أبي، من أبو علي بن المديني، وذكر فوائد منها. وسمعت يحيى يقول كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بين أمرين، يعني ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما ضرب بيده شيئا قط الحديث. قال يحيى لما سألته قال أخبرني أبي عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، لم أسمع من أبي إلا هذا والباقي لم أسمعه، إنما هو عن الزهري، يعني عن الزهري عن عروة. فهشام أوضح ما سمعه مما لم يسمعه. ذكره الحاكم في علوم الحديث له في باب المدلسين. فحاصل ما أتيت به أيها الإمام من الأمثلة أن من علم سماعه من إنسان ثم اختلفت الرواة عنه فزاد بعضهم بينهما رجلا أو أكثر وأسقطه بعضهم ومثلت بذلك بهشام عن أبي عن عائشة، فإنه يحكم لمن زاد بالاتصال ولمن نقص بالإرسال. يعني إن حكم مسلم إذا وجد راو قد سمع من شيخ مثل هشام عن أبي، اختلف الرواة على هشام، فمنهم من رواه عن أبيه ومنهم من رواه عن عثمان عن أبيه. طيب الإمام مسلم طرد هذه المسألة وحكم لمن وصل بالاتصال، لمن زاد، ولمن نقص بالإرسال. يعني مسلم عندما قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وساق الحديث قال إنه لم يسمعه من أبيه لأنه روى عن من؟ عن عثمان. طب لماذا لا يحمل أنه سمعه مرة من عثمان وسمعه مرة من أبيه؟ لماذا لا يحمل على هذا؟ فمسلم في استدلاله يقول إن من زاد فهو الموصول وإن من نقص فهو مرسل، من أجل أن يثبت ما يريد. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم، هذا من المعضلات. اختلف الآن وصلا وإرسالا، فهل يحكم دائما للوصل أو يحكم دائما للإرسال أو يحكم دائما لمن بأن الإسناد الذي نقص فيه رجل يكون مرسلا والذي زيد فيه رجل أن يكون موصولا؟ هل هذا هو العلم الذي كان عليه شيوخك وشيوخ شيوخك؟ يقول هذه معضلة، لأن هذا من أصول علم العلل، وهي ينظر فيها كما قلت من قبل في علم العلل ينظر للأكثر للأحفظ للشيخ نفسه. هل الشيخ من المكثرين فيكون قد رواه على الوجهين مرة ينشط ومرة يكسل، أو أنه سمعه من هذا وسمعه من هذا فرواه على الوجهين؟ ثم هل الذين زادوا هذا الرجل أوثق وأحفظ وأكثر، والذين نقصوا يعني مثلا هشام بن عروة عن أبي وهشام بن عروة عن أبي عثمان عن أبي، زيادة عثمان هنا هل يحكم لها بالاتصال دائما وهشام بن عروة يحكم لها بالانقطاع خاصة في هذه الرواية بعينها؟ قال وهذه المسألة أيها الإمام من معضلات هذا العلم، وهي من باب العلل التي يعز لدائها وجود الدواء، يتعذر في كثير منها الشفاء، فكيف يصح أن يجعل ما هذه حاله دليلا في محل النزاع؟ يعني هذه من مباحث علم العلل التي تعلم أن العلماء الذين سبقوك يختلفون فيه. يعني مثلا لو نظرت في كتب العلل تجد أنهم يهتمون بمبحث الوصل والإرسال والوقف والرفع. طيب كثيرا ما يرجحون الإرسال، وأوقات كثيرة يرجحون الوصل، وأوقات يقولون إنه رواه على الوجهين. فلا يوجد قاعدة مضطردة في مثل هذه الحالة يحتكم إليها، بحيث إن كل من وصل يكون، يعني كل من زاد رجلا يكون هو الموصول، وإن كل رواية فيها ناقص من هذا الرجل أن تكون مرسلة. يعني أعيد لتفهم المسألة: هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة عن أخي عثمان عن أبيه. لماذا أيها الإمام حكمت بأن هشاما في روايته عن أبيه لم يسمع هذا الحديث؟ ألوجود عثمان؟ طب لماذا لا تحملها على أنه سمع الحديث مرة من أخيه ومرة من أبيه، وخاصة أنه من المكثرين عن أبيه؟ يقول: هذه المعضلة التي جئت بها، هذا من باب العلم، التي يعز لدائها وجود الدواء، يتعذر في كثير منها الشفاء، فكيف يصح أن يجعل ما هذا حاله دليلا في محل النزاع؟ نحن ننازعك كيف تجعل محل النزاع أيضا دليلا لك؟ يعني الآن أنت تقول إن هشام بن عروة عن أبيه عن خالته في هذا الحديث بعين الذي ذكرناه من قبل رواه عن أخي عثمان عن أبيه عن خالته، إن هشام لم يسمع هذا الحديث، وإن هذا يعل الأسانيد المعنعنة، فيلزمكم أن تثبتوا السماع في كل حديث معن. نحن لا نقول بهذا، بل نقول إن هشاما سمعه مرة من أخيه وسمعه مرة من أبيه وعنعنه عن أبيه وحملناه على السمع عن أبيه، فنحن نازعك هنا هنا هنا هنا يوجد محل نزاع. أنت تقول يلزمكم من وجود عثمان أن تقولوا إن هشاما عن أبيه مرسل، ونحن لا نقول به. إذن هنا محل النزاع في هذه الجزئية: إذا وجد رجل زائد في السند فهل يحمل الأول على الاتصال أم على الانقطاع؟ فيه تفصيل، فنحن ننازعك في هذه الجزئية. أو يحكم فيه حكما جمليا، يعني بالجملة، وليت الحكم التفصيلي يكشف بعد أمره. فنقول: تعال لنفصل. نحن قلنا الإمام مسلم استند بأمثلة في دليليه الأولين على أربعة أحاديث: حديث هشام بن عروة عن أبي، وعروة عن خالته اثنان، وأبو سلمة عن عائشة، وعمر بن دينار عن من؟ عن جابر، وبين كل واحد، يعني هشام أخوه عثمان، عروة عمرة، أبو سلمة روى عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، عمرو بن دينار عن جابر، وعمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر. طيب، من باب نذكره. فنقول إذا ورد حديث معنعن عن رواة لقي بعضهم بعضا، ثم ورد ذلك الحديث بعينه بزيادة رجل منصوصا على التحديث فيه او معنعنا ايضا، نظرنا الى حفظ الرواة وكثرة عددهم، وانفتح باب الترجيح، فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد او الناقص، او لمن تيقن صوابه. اذن ابن رشيد ماذا يريد ان يقول؟ لا يوجد عندنا حكم عام في كل رواية معنعنة نقص فيها رجل، وفي كل رواية أخت هذه الرواية زيد فيها رجل، أن يكون الزائد دائما موصولا، وأن تكون الرواية الناقصة دائما مرسلة، لا، معناه أن لا اختلف على الراوي. فيجب كما تعلم أيها الإمام أنه يجب ماذا؟ أن ننظر في الأحفظ وفي الأوثق وفي كثرة العدد وفيما تيقناه. هل تيقنا؟ نحن سنصر للترجيح، سنرجح بين الروايتين، هل رواية الأقل المعنعنة هي الأرجح أم رواية الإخبار بزيادة رجل هي الأرجح، أم أن هذه صحيحة وهذه صحيحة؟ إذن هو يقول للإمام مسلم لا يوجد حكم عام فيما أنت يعني أردت أن تلزمنا به، وما زال النزاع قائما بيننا وبينك. لا يوجد حكم عام أنه إذا زيد في إسناد والأول كان معنعنا أن الأول يكون مرسلا، بل لا بد من النظر في تلاميذ الراوي الذي اختلف عليه، أي ما الذي نقص؟ هل هم أوثق من الذين زادوا أم أقل؟ يعني هل هم أكثر عددا أم أقل عددا؟ هل هم أوثق أم أقل ثقة؟ هل كلا الطرفين متساو؟ ما إذا تساوى الذين رووا بالوصل يعني بالزيادة والذين رووا بدون الزيادة، فسنقول رواه هشام على الوجهين، مرة هكذا ومرة هكذا. وإذا غلب على ظننا أن الذين زادوا أكثر وأوثق وأتقن، فسنقول إن رواية الزيادة هي الأصح، وأنه في الرواية الأولى يكون قد عنعن ويكون قد أرسل. وإذا ثبت أن رواية أن الأكثر والأوثق في الرواية الأولى التي بدون الزائد، فيكون زيادة هذا الراوي وهما من بعض الرواة. إذن أنت أردت أن تلزمنا بقول واحد مع وجود ماذا؟ مع وجود التفصيل في الترجيح، مع وجود التفصيل في ماذا؟ في الترجيح. يعني الإمام مسلم ماذا قال؟ قال يلزمكم إذا كنتم تقولون بأنه يجب أن يثبت اللقاء ولو لمرة واحدة حتى تحمل العنعنة عليه، أنا أتيكم بمن ثبت يقينا، ومع ذلك كان في بعض الأوقات يرسل، وهو هشام بن عروة عن أبيه، وعروة عن خالته، وأبو سلمة عن عائشة، وعمرو بن دينار عن جابر. ابن رشيد رد عليه هذا الدليل أيضا بماذا؟ بأن الاختلاف على الرواة ليس له طريقة واحدة، أو لا يحمل على أمر واحد، بل ينظر في الرواة الذين رووا عن هذا الشيخ، من الأكثر، من الأوثق، هل تساووا في الكثرة والضبط والإتقان. إذن سنصير للترجيح خلافا لقول الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه الذي استدل به. يقول نظرنا إلى حفظ الرواة وكثرة عددهم وانفتح باب الترجيح، ولذلك تجد بعض الأئمة يرجح أن هذا الحديث الذي يعني بسند أقل أنه الأصح، والبعض يقول لا إن الثاني أصح، فباب الترجيح قائم وموجود وهو باب الاجتهاد. فحكمنا لمن يرجح قوله من الزائد أو الناقص أو لمن تيقن صوابه من خلال جمع الطرق، من خلال النظر في الأسانيد تيقن أن فلانا أصاب وأن فلانا أخطأ، فلا يوجد حكم واحد يحكم به كما أردت، كأن تحقق أنه لم يسمعه ممن رواه عنه مرسلا، أو أن ذلك الزائد في الإسناد خطأ. يعني تيقن أن العنعنة هنا إرسال، أو أن ذكر الراوي الزائد أنه خطأ من بعض الرواة، فعند ذلك سنحكم بالحكم النهائي الذي ترجح لنا، كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ حدثنا ثم زاد أحدهما راويا نقصه غيره. اترك مسألة العنعنة، لا، قد يأتي الحديث، وهذا الذي ذكرناه في مبحث زيادة الثقات، هذا عندما كنا نشرح في البعث في المصطلح. زيادة الثقات ما هو؟ لا عفوا، المزيد في متصل الأسانيد. إسناد متصل، إسناد متصل، كل راو قال عن شيخ حدثنا حدثنا حدثنا، وجاء في راو وجاء راو وأتوا براو زائد وقال أيضا حدثنا. طب ما هو حتى في لفظ التحديث يوجد مزيد في متصل الأسانيد، فهل نقول إن الذي حدث هنا أخطأ أو أنه كذب؟ لا، ما يجوز، إنما يكون هذا من باب الترجيح، أنه ترجح لدينا أن هذا السند الأول صحيح وأن السند الثاني صحيح، أو أن السند الأول حدث فيه خطأ في التلفظ بالتحديث، أو أن السند الثاني حدث فيه خطأ بزيادة هذا الراوي. كما قد نحكم بذلك إذا كان الحديث بلفظ حدثنا ثم زاد أحدهما راويا نقصه غيره، أو أن الحديث عند الراوي عنهما معا، الذي نقول إيش؟ رواه على الوجهين. إذا كان الحديث عن الراويين نقول رواه على الوجهين. وقد بان ذلك كله في بعضها كما هو معلوم عند أهل الصنعة، يعني هذا أمر واضح جلي عند أهل الصنعة، إما الترجيح للزائد أو للناقص، وإما أنه أن الراوي سمع من الشيخين معا، فمرة يرويه مثلا هشام بن عروة، مرة يرويه عن أبيه عن عائشة، ومرة يرويه عن أخيه عن أبيه عن عائشة، وهذا لا حرج فيه، وهذا معلوم عند أهل هذه الصنعة، فلا نكثر بذكر الأدلة فيه. قال ابن رشي: طب إذا أشكل الأمر علينا، فإن أشكل الأمر توقفنا وجعلنا الحديث معلولا، مثل الحديث إيش؟ المضطرب، الحديث المضطرب أنه يروى بأسانيد متقاربة أو متعادلة في الثقة، ولا ومع الاختلاف الذي لا نستطيع الترجيح فيه، فنتوقف ونقول هذا الحديث معلول. ما هو نعم، نعم، هو ماذا يقول؟ يقول فإن أشكل الأمر على، فإن أشكل الأمر إذا لم نستطع الترجيح بين الروايات توقفنا وجعلنا الحديث معلول، مثل في حالة الاضطراب. أنا أردت أنبه، يعني أذكر مثالا من باب الإيضاح، الحديث المضطرب أن يأتي من أسانيد متعددة ولكن موصولا ومرسلا وموقوفا ومرفوعا ومن حديث صحابي ومن حديث صحابي آخر، ولا يستطاع الترجيح، فعند ذلك نتوقف ويحكم بعلة هذا الحديث. نفس المسألة هنا، إذا أشكل الأمر علينا فإننا نتوقف ونجعل الحديث معلولا، إذ كل واحد من الطريقين متعرض لأن يعترض به على الآخر. أنت ستقول الزائد، الذي يمل الناقص يقول لعل الذي زاد راويا أخطأ، وأنت تقول لعل الذين نقصوا راويا أخطأوا، إذن هذا محل النزاع، فلا يجوز أن يستدل بمحل النزاع على شيء، إذ لعل الزائد خطأ، وإذا كان الزائد بلفظ عن أيضا فلعله نقص رجل آخر غير ذلك المزيد. وإنما يرتفع هذا الاحتمال، يعني إذا كان بالعنعنة فالأمر قام، لكن متى يرتفع هذا الاحتمال؟ إذا قال الراوي الزائد حدثنا، فيرتفع هذا الاحتمال، ويبقى احتمال أن يكون الحديث عنده عنهما معا. يعني الآن عندنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وعندنا هشام قال حدثنا أو أخبرنا عثمان قال حدثنا أبي عن عائشة. طيب احتمال تخطئة التحديث أقل، فعند ذلك يبقى عندنا أنه كان عنده عن أخيه وكان عنده عن أبيه، ورواه بالعنعنة عن أبيه لشهرة ذلك، ورواه بالإخبار عن أخيه لقلة ذلك، فيكون كلا الطريقين صحيحا. فأما أن يحكم بأنه لم يسمعه منه لزيادة رجل في الإسناد مطلقا ففيه نظر. يعني هشام بن عروة عن أبيه وهشام عن عثمان عن أبيه، مجرد هذا كل إسناد نجد هشام بن عروة عن أبيه وهشام والمتن المتن نفسه جاء من طريق هشام بن عروة عن أخي عثمان عن أبيه، نحكم لكل إسناد هشام بن عروة عن أبيه ورواه أيضا عن أخيه بأنه منقطع، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن من الممكن أن يسمعه مرة من أخيه وأن ينشط وأن يسمعه من أبيه، لا سيما في رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، أو عن الآباء فقط، أو الإخوة بعضهم عن بعض، فكثيرا ما يتحملون النزول ويدعون العلو وإن كان عندهم، حرصا على ذكره عن الآباء والأجداد وإبقاء للشرف. ولذلك ما تجد الأسانيد تنزل كثيرا في المسافة في هذا النوع فيدعون الإسناد العالي إيثارا لطلب المعالي. ما معنى هذا؟ عندما أروي عن أخي عن أبي عن خالته، إذن أنا أريد أن أنوه بشرف أخي. هشام بن عروة اشتهر بالرواية عن أبيه، فلو قال عن أبيه مباشرة علم، فيترك الإسناد العالي وينزل من أجل ماذا؟ إن أخي أيضا من المحدثين، إن عمي من المحدثين، إن خالي من المحدثين. ولذلك نجد في الأسانيد النازلة أنها تنزل بسبب، يعني من جملة أسباب النزول أنها تنزل بسببها، يكون الحديث عنده بإسناد عال فيلجأ إلى الإسناد النازل من أجل ماذا؟ من أجل شرف حمل السنة وتبليغها، أننا من بيت شرف حملنا السنة وبلغناها وعلمناها، ولست أنا وحدي بل هذا أخي وأبي وخالة أبي. فبدلا من أن يقول هشام عن أبي عن عائشة، يقول عن أخي عثمان عن أبي عن عائشة. فابن رشيد ينبه إلى أن زيادة الرجل مطلقا لا يحكم لها، لأن مسلم أراد أن يلزمهم بهذا فيقول لا، القضية معكوسة. لو عكسنا المسألة أنهم ينزلون من أجل شرف تبليغ السنة، خاصة في رواية الآباء والإخوان والأجداد، كما أخبرنا يوما شيخنا أمين الدين أبو اليمن عبد الصمد ابن أبي الحسن عبد الوهاب ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله ابن الحسين ابن عساكر الدمشقي بمنزله من مكة، شرف الله تعالى بحديث من طريق أبائه فيه نزول في المسافة، فذكر لنا أنه وقع له بسند أعلى منه، وإنما آثر هذا لذكر آبائه. يعني شيخه ظل يقول عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي، والحديث عنده بسند عالي، لكن لماذا ذكر النزول؟ قال أمين الدين أبو اليمن ومثل ذلك، ثم قال لهم يعني ومثل ذلك عند أهل الصنعة يقصد، وعليه في إرث المنقبة يعتمد، وإليه في علو المرتبة يعمد. يعني هو يقول إن النزول هذا شرف، مع أن الحديث عنده بسند عال، لكن نزل لأن في هذا شرفا، وأنهم يحملون السنة وأنهم يبلغونها وأنهم ففعل ذلك وترك العلو الذي وقلة الرواة. فضل إبراهيم. تفضلوا تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح مقصد الإمام ابن رشيد وكيف يرد على الإمام مسلم بأن مسلما يقول إذا كنتم تريدون أن تحملوا السماع مرة تحملون عليه العنعنة، فهناك من سمع كثيرا ولكنه قد عنعن ووجد انقطاع، فيلزمكم أن تثبتوا السماع في كل حديث؟ لا، وهذا مبني أولا مبني على أحسن الظن وعلى ما يترجح لدى الناقد. ثانيا إن إذا اختلف على الراوي ليس له حكم واحد كما هو معلوم عند أهل الصنعة، إنما قد يحكم للأقل وقد يحكم للزائد وقد يحكم للطرفين، يعني أنه سمعه على الوجهين، وقد لا نستطيع الترجيح فنتوقف ويكون الحديث معلن كما قلنا في الحديث المضطرب. قال رحمه الله تعالى: كما حدثني ابن رشيد، يقول كما حدثني أيضا يعني شيخنا الحافظ الإمام وفقيه الشام لعل أبا اليمن هو الذي قال هذا، نعم هذا أبو اليمن. كما حدثني يعني أبو اليمن بعدما قال له مثل ذلك عند أهل الصنعة يقصد، وعليه إرث وعليه في إرث المنقبة يعتمد، وإليه في علو المرتبة يعمد. قال أي أبو اليمن ابن عساكر: كما حدثني شيخنا الحافظ الإمام فقيه أهل الشام أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان، هذا ابن الصلاح، نعم عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان رحمه الله، من لفظه إملاء وقراءة غير مرة. قال حدثني أبو المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد بمرو الشاهجان، وكتب به إلينا أبو المظفر منها، هذا أبو المظفر السمعاني، عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال: سمعت السيد أبا القاسم منصور ابن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوان وبعضه معالم، يعني بعضه عالي وبعضه من المعالي من الرفعة، الإسناد العالي قلة عدد الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد الذي من المعالي يعني من الشرف، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، إذن من الممكن أن يعدل عن الإسناد العالي إلى إسناد المعالي، هذا الذي يريده ابن رشيد. قرئ لنا هذا على أبي اليمن وأنا أسمع، وقرئ لنا أيضا عليه وأنا أسمع بباب الصفا. قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم الحسين بن هبة الله ابن محفوظ رحمه الله قراءة قال أخبرنا أبو محمد عبد الواحد ابن عبد الماجد ابن عبد الواحد ابن عبد الكريم ابن هوازن القشيري قراءة. قال أخبرنا أبو بكر عبد الغفار ابن محمد ابن الحسين ابن علي الشرواشي الشرويشي. قال سمعت عمر بن أحمد الزاهد يقول سمعت محمد بن عبد الله الحافظ يقول سمعت الزبير بن عبد الواحد الحافظ يقول حدثني محمد بن عبد الله بن سليمان العطار قال حدثنا سعيد بن عمر ابن أبي سلمة لا الصواب سعيد بن عمر قال حدثنا أبي قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك قال قول الرجل حدثني أبي عن جدي وإنه لذكر لك ولقومك الإمام مالك يقول هي قول الرجل حدثني أبي عن جدي يعني هو يسوق هذه الأسانيد وتكلم بهذا ليبين أن الراوي قد ينزل خاصة إذا نزل في من؟ في أهله وأقاربه وأن هذا من المعالي التي كانوا يحرصون عليها كما يحرصون على العوالي الإسناد العالي والإسناد الذي هو من المعالي يعني من الشرف وقد حكم بعض المتأخرين بإرسال الناقص ووصل الزائد وهو الذي ظهر منك أيها الإمام في حكمك هنا يعني بعض المتأخرين دائما الناقص عنده مرسل والزائد موصول وهو الذي ظهر منك أيها الإمام في حكمك هنا وهو كما قدمناه لا يسلم من التعقب بأن يعترض على أحدهما بالآخر يعني الذي نقص سيقول هذا إسناد عالي وأن الزيادة خطأ والذي زاد سيقول أن هذا يعني زيادة في الحديث فمعناها الإتقان وأن الذي نقص قد أرسل فهنا محل النزاع فلا يستدل بأحدهم على الآخر فمن ذلك سيبدأ في ماذا؟ في مناقشة أمثلة الحافظ الإمام مسلم ابن الحجاج فمن ذلك قلت أنك قلت إن أيوب السختيانش وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود بن العطار وحميد بن الأسود وهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان ابن عروة أخو يعني عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوردت في كتابك حديث عثمان لأنه الذي رجح عندك أنه المسند ومن أسقطه أي أسقط عثمان أرسل ولسنا ننفي أن يحصل ظن في بعض الأحاديث بأن الحكم لمن زاد كما قد يرجح أيضا في بعض أن الحكم لمن نقص فتعميم الحكم في المسألة لا يصح يعني الآن اختلف على عروة على هشام بن عروة منهم من رووه عن هشام عن أبيه عن عائشة ومنهم من رووه عن هشام عن عثمان عن أبي عن عائشة ترجح لمسلم رواية من؟ رواية عثمان هشام عن عثمان عن أبي طيب ابن رشيد يقول هذا ترجح لك لا حرج في حديث أو حديثين أو أكثر أما أن يعمم الحكم في كل حديث هكذا فهذا لا يجوز لأنه في بعض الأوقات أيضا أنه قد يكون الحكم الأصوب لمن نقص وليس لمن زاد فتعميم الحكم في المسألة لا يصح تعميم الحكم في المسألة لا يصح طيب ثم قلت يعني هو يرد عليه يعني هو يرد عليه في هذه الجزئية بأن تعميم الحكم لا يصح أنت ترجح لديك في هذا الحديث رواية هشام عن عثمان عن أبي عن عائشة فلا حرج وقد يترجح لغيرك ما لم يترجح لك طيب يريد أن يقول تعميمك للحكم بسبب حديث هشام بن عروة عن أبي وهشام بن عروة عن أخي عثمان عن أبي عن عائشة، تعميمك للحكم لا يجوز، لأنه إن كان قد ترجح لديك هنا الزيادة فقد يترجح لغيرك النقص. نعم. ثم قلت وروى هشام وروى هشام عن أبيه عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله أنا حائض. إذن المثال الأول الذي ذكره الإمام مسلم، ابن رشيد يقول له أنت الذي ترجح لديك في هذا الحديث الزيادة، قد يترجح لغيرك النقص، فما ينبغي؟ إذن الخلاف بين ابن رشيد والإمام مسلم في هذا الحديث في ماذا؟ ليس في أن يعني الأرجح رواية عثمان أو رواية هشام عن أبي مباشرة، إنما في تعميم الحكم، أن الحكم لا يعمم لأن من الممكن أن يرجح غيرك النقص. واضح؟ ثم قلت وروى هشام عن أبي عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عتاك فيدني إلي رأسه فأرجله أنا حائض، فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا أيضا من ذلك القبيل، حكمت فيه أن من نقص عمرة فمرسل، يعني إن هشاما عندما أنقص عمرة فمعناه أنه أرسل. طيب حكمك هذا، يعني حكمك هذا السبب في أنك تعمم الحكم، لكن تعميم الحكم فيه ما فيه. يقول ابن رشيد والصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الذي اعتمد البخاري فقال. أعيد هذا الحديث، الحديث هذا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، الزهري رواه عن عروة عن عمرة، فحكم مسلم بسبب هذا السند أن رواية هشام عن أبي عن عائشة منقطع، أن الرواية منقطعة، وأن بين عروة وعائشة من؟ عمرة. لا، هو يقول له أيها الإمام الصحيح في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا عن عائشة. إذن وهذا الذي اعتمده شيخك البخاري فقال. حدثنا قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا ليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجته إذا كان معتكفا. إذن ماذا يقول ابن رشيد؟ يقول أيها الإمام أنت جعلت رواية هشام عن أبي عن عائشة مرسلة، منقطعة. نعم. طيب الإرسال يعني إرسال أو الانقطاع، طيب هو واحد. ورواية وعليكم الصحة والبركات، ورواية الزهري عن عروة، والسبب في ذلك رواية الزهري عن عروة عن عمرة. طب ما هو شيخك البخاري رواها بالإسناد الصحيح عن الزهري عن عروة وعمرة، إذا صحت عند البخاري عن من؟ عن عروة عن عائشة. طب هذا الذي أنت تنقضه، يعني الزهري اترك عمرة الآن، الزهري عن عروة عن عائشة، هشام بن عروة عن عن عن عن أبيه عن عائشة. لماذا تعل رواية عروة عن عائشة وهي ثابتة عند شيخك البخاري؟ وضحت الآن؟ وأما أنت فظهر من فعلك في كتابك أنك لم يصف عندك كدر الإشكال في هذا الحديث، فأوردت في كتابك حديث مالك مصدرا به بناء على اعتقادك فيه الاتصال وفي غير الانقطاع، فقلت حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة. عن عروة عن عمرة عن عائشة بالزيادة. قالت رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنك لا تكرر إلا لزيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. فقلت حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد ابن مح خطأ هو ابن رمح وهو قد صوبها يعني معروف كان ينبغي محمد ابن رمح معروف. قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض طيب للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وفي المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح أي في حديثه وإذا كانوا معتكفين. فقد بين الليث يقول ابن رشيد فقد بين الليث وعليكم الصحة وبركاته فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما يعني ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، بينما مسلم يدندن حول هشام بن عروة عن عمرة هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنه منقطع، وأن الصواب الزهري عن عروة عن عمرة بزيادة عمرة. طب ما هو رواه أيضا وهذا شيخك وهو الذي به استفدت وبه تخرجت، قبل رواية الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. فكأنه يقول إذا كنت تريد أن تخلف فخلف شيخك، وشيخك أعلم منك وأوثق وأجل باعترافك، فإن قبلنا كلام شيخك فقد قبلنا كلام الإمام الكبير، فلا حرج علينا. وأن رواية هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رواية متصلة ولا انقطاع فيها، لأن شيخك قد قبلها لأنها جاءت من طريق الزهري عن عروة وعمرة عن عروة وعمرة، فكأن الزهري سمعها مرة عن عروة عن عمرة عن عائشة، وسمعها مرة من عروة ومن عمرة عن عائشة. فقد بين الليث في حديث عندك وعند البخاري وشيخك أنه له عنهما، له عنهما يعني عن عروة وعمرة. وقد كان يمكننا أن نقول إنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة بهذا السياق الأتم، وعن عروة فقط مختصرا لولا ما أورده البخاري عن ابن شهاب عن عروة وعمرة مختصرا أيضا. كان من الممكن أن نقول إن الحديث مختصر في بعض الروايات، لكن لأن شيخك قد أورده بهذه الكيفية فلا كلام. وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤونة البحث، كفانا البحث حول هذه المسألة، وبين أنه عند عروة مسموع عن عائشة، فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن جريج عن هشام عن أبيه عن عائشة، ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة أخبرتني عائشة. إذا كنت نسيت ما خرجه شيخك بلفظ الإخبار فهذا منك أنت. يعني هو يريد أن يعل طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة هكذا برواية الزهري عن, عن, عن, عن, عن عروة عن عمرو عن عائشة. جيد. طب ما هو تعال نزيدك, إن عروة في رواية ابن جريج صرح بالإخبار, وعليكم الصلاة والسلام, فكيف تعلها؟ يعني صرح بالإخبار, وهذا قد رضيها من؟ شيخك الذي به تخرجت, الذي به تخرجت. ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة أخبرتني عائشة, وذكر الحديث في كتاب الحيض من صحيحه في باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله, فقال حدثنا إبراهيم بن موسى حزامي قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدن مني المرأة وهي جنب؟ يعني السؤال, وانتبه للإجابة, وهذا ساقه البخاري في كتاب الحيض, أتخدمني الحائض أو تدن مني المرأة وهي جنب تقترب منه؟ فقال عروة كل ذلك علي هين, وكل ذلك يخدمني, أو في الصحية تخدمني, وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة, أخبرتني عائشة. إذن هذا محل الخلاف, أن في رواية ابن جريج عن هشام صرح عروة بالإخبار من عائشة, مع أن مسلما أراد أن يعل حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, مع أن عروة قد صرح بالتحديث عند من؟ من الذي ساق لنا التحديث؟ الإمام البخاري, الإمام البخاري. فكفانا مؤونة البحث. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجيل يا أخواني تمشيط الرأس, وفيه خدمة المرأة لزوجها وهي حائض, ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني, يعني يقرب لها رأسه وهي في حجرتها فترجلها وهي حائض. يقول رحمه الله تعالى فهذا نص جلي على سماع عروة من عائشة. هذا نص جلي. إذن من المخطئ؟ مسلم عليه رحمة الله, نسي أو لم ينتبه للإخبار, للتصريح بالإخبار عند شيخه. طيب, فهذا نص جلي على سماع عروة من عائشة بخلاف ما وذلك بخلاف ما اعتقده مسلم رحمه الله من انقطاع رواية من أسقط عمرة من الإسناد فيما بين عروة وعائشة. إذا كان عروة قد صرح بالسماع إذا لا كلام. طيب رواية الزيادة, زيادة عمرة, ولم يقل فيه أحد عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله وأنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فتابع مالكا, والجمهور على خلافهما. يعني إذا أردنا أن نعل فلنعل زيادة عمرة. زيادة عمرة في ماذا؟ أي الزهري عن عروة عن عمرة. إن أردنا أن نعل فسنقول إن عروة عن عمرة هي المعلولة وليس عروة عن عائشة مباشرة, لأن جمهور الرواة عن عروة ماذا فعلوا؟ يعني جعلوا عن عائشة مباشرة, إلا مالكا رواية أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري عن الزهري في ماذا؟ أنها عن عروة عن عمرة عن عائشة. أما جمهور الرواة عن الزهري عن عروة فجعلوها عن الزهري عن عروة وعمرة. فإن كان لابد من تخطئة فليخطأ مالك وأنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر, ولكن لا تخطئة, وأن الزهري سمعه مرة عن عروة عن عمرة عن عائشة, وسمعه مرة عن عروة وعمرة عن عائشة, وهذا الذي ارتضاه إمام أهل الصنعة بأن عروة قد سمعه من عائشة رضي الله عنها، فلا تعل رواية هشام بن عروة عن عائشة رواية هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، إن أردنا أن نعل فلنعل رواية الزهري عن عروة عن عمرة. إذن مسلم يريد أن يطرد أن كل زيادة هي الصحيحة وأن كل نقص يقول لا هذا خطأ، وإنما أثبتنا لك أن عروة قد سمع من عائشة، وأن زيادة عمرة على التنزل أننا نقبله، وإلا فجمهور الرواة عن الزهري لم يزيد عمرة، إنما جعلوا عروة وعمرة معا عن عائشة رضي الله عنها. وبين ذلك الإمام أبو الحسن الدارقطني في جزء له جمعه في الأحاديث التي خلف فيها مالك رضي الله عنه مطبوع، فقال روى مالك في الموطأ عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يبني إلي رأسه فأرجله. يقول الدارقطني خالفه عقيل بن خالد ويونس بن يزيد والليث بن سعد فرووه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، وقيل ذلك عن الأوزاع، وتابعهم ابن جريج والزبيدي والأوزاعي ومعمر وزياد بن سعد وابن أخي الزهري عبد الرحمن بن نمير ومحمد بن أبي حفص وسفيان ابن حسين وعبد الله بن بديل وغيرهم، فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة لم يذكروا فيه عمرة. يعني الآن اختلف إما عروة عن عمرة عن عائشة، وإما عروة وعمرة عن عائشة، وإما عروة عن عائشة. طيب ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك. إذن رأي الدارقطني رحمة الله تعالى عليه ما هو؟ أن رواية الزهري، أن رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة التي اتكأ عليها واستند إليها الإمام مسلم معلة عند الدارقطني. مسلم يصححها والدارقطني يخالفها، يخالفه ويعلها بماذا؟ بمخالفة مالك لجمهور الرواة عن الزهري. وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فوافق مالكا، ولا نعلم أحدا تابع أبا ضمرة على هذه رواية عن عبيد الله، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. إذن ساق له كل هذا في رواية من؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. طيب مسلم يعلها بأن عروة لم يسمعه من عائشة إنما سمعه من عمرة، لأن مالك روى عن الزهري عن عن عن عروة عن عمرة عن عائشة. طب ما اختلف على الزهري، منهم من رواه مالك رواه عن عمرة عن عروة عن عمرة عن عائشة، وجمهور الرواة إما رووه عن عروة عن عائشة فقط أو عن عروة وعمرة عن عائشة. إذن ومال الدارقطني إلى إعلال رواية من؟ إلى إعلال رواية مالك التي يدندن حولها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول ابن رشيد قلت والله المرشد والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا، ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة كما بينه البخاري من طريق ابن جريج حيث قال أخبرتني عائشة. ويؤيد ذلك أن مالكا رضي رضوان الله عليه قد اختلف عليه في هذا الحديث كما نبينه، فروايته فيه مضطربة. الرواية التي دندن الإمام مسلم على تصحيحها وعلى إعلال رواية هشام بن عروة هي مضطربة، هي معلولة عند الدارقطني ومضطربة عند ابن رشيد، كما سيبين اختلاف الرواة على مالك في هذه الرواية. وأن الصحيح أن الحديث عن عروة، حديث الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها، فإذا صح عن عروة عن عمرة وإمام أهل الصنعة في صحيح يرويها بالإخبار أن عروة قد قال أخبرتني عائشة، إذن لا داعي لكلام مسلم الذي أعل به هذه الرواية بالانقطاع، وأن الصحيح أنها عن عروة عن عمرو عن عائشة، فيكون مسلم قد أخطأ رحمة الله تعالى عليه في ترجيح المرجوح، وأنه ضعف الراجح رحمة الله تعالى عليه. طيب، من أجل الوقت نقف عند كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وهو يقول: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، كذلك رواه عنه جمهور رواة الموطأ. قال: وممن رواه كذلك فيما ذكر الدارقطني معن بن عيسى والقعنبي وابن القاسم وابو المصعب وابن بكير ويحيى بن يحيى عن النيسابوري واسحاق بن الطباع وابو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي وروح بن عبادة واحمد بن اسماعيل وخالد بن خالد وبشر بن عمر الزهراني. طيب، نقف ان شاء الله عند هذا، وان شاء الله نبتدئ به الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى اذا قدر ويسر بمنه وكرمه. اختصر إن الإمام مسلما رحمه الله ذكر أربعة أدلة على كلامه. الأولى الإجماع على قبول السند المعنعن الذي يرويه الثقة المعاصر الذي لم يوصم بتدليس، ولا يعني لا يعلم السماع وعدمه. الدليل الثاني: إذا كنتم تشترطون السماع ولو مرة، طيب فأنا آتيكم ببعض من سمع بيقين ولكنه أرسل وانقطع وكان حديثه منقطعا، فيلزمكم أن تثبتوا السماع في كل حديث حديث، وهذا لا نقول نحن وأنتم به. الأول، الإجماع الأول منتقض بكلام البخاري وبكلام علي بن المديني وبالأدلة التي يسوقها ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه. الأمر الثاني أن حديث هشام بن عروة عن أبيه ورواه أيضا عن أخيه، أن هذا الذي ترجح لمسلم أن رواية هشام عن أخيه عن أبيه هي الموصولة، فهذه ترجح في حديث واحد، ولغيره أن يناقشه وأن يرجح حديث هشام بن عروة عن أبيه، خاصة في الآباء والأبناء والإخوان، وأن شرف المعالي أبرك وأعظم من شرف الأحاديث العوالي. طيب، وأن تعميم الأحكام في قضية عظيمة جدا بحديث أو حديثين ما ينبغي. ثم ذهب إلى رواية عروة عن عائشة التي أعلها مسلم أيضا برواية الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة، وأثبت ابن رشيد أن من كلام الدارقطني أن هذه الرواية التي يصححها مسلم ويعل بها رواية عروة عن عائشة أنها معلة في كلام الدارقطني رحمه الله تعالى، وأن جمهور الرواة عن الزهري رووها إما عن عروة فقط أو عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها، بل إمام أهل الصنعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله شيخ مسلم قد أثبت سماع عروة من عائشة في هذا الحديث في رواية ابن جريج عن هشام ابن عروة، فصح أن الحديث حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة مسموعا لعروة من عائشة، فإذا قرنت عمرة بعروة فلا حرج. أما أن يعل حديث عروة برواية الزهري عن عروة عن عمرة فهذا مرجوح وليس براجح، وأن رواية مسلم رواية مسلم رحمه الله تعالى التي رجحها هي المرجوحة، مرجوحة بأن الدارقطني أعلها وبأن جمهور الرواة قد خالفهم مالك رحمة الله تعالى عليه. أما عبيد الله العمري فاختلف عليه أيضا، فأنس بن عياض رواها كما رواها مالك، وإن كان يخالف في ذلك بقية الرواة، وأن مالكا أيضا اختلف عليه في رواية الزهري عن عمرة عن عروة عن عمرة عن عائشة، وهذا ما سيتكلم عنه